كتاب سنن ابن ماجه، كتاب النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. باب رجل يعتق أمته ثم يتزوجها. قال المصنف رحمه الله تعالى، ما زلنا في سنن ابن ماجه، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن سعيد. عبد الله بن سعيد ثقة وهو حافظ. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج. عبد الله بن سعيد هو يكنى بهذا الكنية، أبو سعيد الأشج. قال: حدثنا عبدة وعبدة بن سليمان. عبدة وعبدة بن سليمان. قال ابن حجر: هو ثقة ثبت. وقال أحمد، ونقل عن أحمد أيضا وقال ثقة، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. قال عن صالح ابن صالح. صالح ابن صالح من الثقات، وصالح ابن صالح ابن حي من الثقات. قال فيه الإمام أحمد ثقة ثقة. قال فيه الإمام أحمد ثقة ثقة. قال عن أبي بردة، وأبو بردة ابن نيار ابن موسى الأشعري، بردة ابن أبي موسى الأشعري من الثقات الأثبات، كان من الأتقياء كما قال الإمام الذهبي، كان من نبلاء العلماء. طبعا الذي روى عنه هو الشعبي، والشعبي هو عامر بن شرحيل من خيار التابعين ثقة ثبت. كانوا يقولون: يا عالم يقول انظروا ما تقولون. العالم هو من يخشى، انما العلم الخشية. قال عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه، موسى الاشعري الذي قال فيه نفسه سلم: اوتي هذا الرجل مزمار من مزامير ال داود. وكان حسن الصوت لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم استوقفته القراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال للنبي: أكنت تسمع؟ ثم قال: لو علمت أنك تسمع لزورته لك، أو قال لحبرته لك تحبيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، وأيما عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق مواليه فله أجران. قال صالح: قال الشعبي: قد أعطيتكها بغير شيء إن كان الراكب لا يركب فيما دونها إلى المدينة. يعني يرحل رحلة طويلة من أجل أن يصل إليها، إلى على مثل هذه الفائدة. وأيضا قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبدة وهو من الثقات، حدثنا حماد بن زيد وهو من نبلاء من أساطير المحدثين، وهو من رفعاء المحدثين. قال: حدثنا ثابت وعبد العزيز وسلف البناني وهو من أزمة نسك أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سهمها كان لدحية، تعلمون بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أباها وزوجها، فوقعت في سهم دحية، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لحق بها، لا يستحقها إلا أنت، وهي سيدة الناس هناك، وهي امرأة سيدهم، فلذلك أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت صارت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد، فتزوجها وجعل عتقها صداقها، يعني اعتقها وجعل العتق الصداق، اعتقها، وهي كانت أسعد الناس على قومها رضي الله عنها وأرضاها، فاعتقها فجعل صداقها العتق. إذا قال حماد، فقال عبد العزيز الثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: ما أمهرها نفسها. قال: أمهرها نفسها، يعني كأنه قال: نعم سألته، فقال: أمهرها نفسها، جعل مهرها هو صداقها، هو عتقها. وأيضا في الرواية الأخيرة من الباب، وهو بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حبيش بن مبشر عن يونس بن محمد، حدث حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أكرمة وهؤلاء حماد وأيوب، طبعا سلسلة مشهورة جدا، حماد بن زيد، أيوب سختياني، ومن ثقات الأثبات. عن أكرمة، أكرمة لم يعرف له يعني كثير الرواية عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها بأبي هو وأمي. هذه الأحاديث الثلاثة فيها جملة، وهي جملة العتق، بأنه من أعتق أمة وكانت قد علمها وأدبها وتزوجها بعد ذلك فإن هذا من أفضل الطاعات وأفضل الأعمال، وهذه عند الله جل في علاه من أحسن الصالح الحسنات وأصلح الصالحات. وأيضا الرجل الذي يعلم الأب ويؤدبها أحسن تأديب ثم تزوجها فإنه بذلك يكون له الأجر مرتين. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم له الأجر مرتان. ففي الحديث الأول بأنه قال من كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها، هذه إشارة إلى أن أفضل الناس هم أحسن الناس خلقا فأدبها. لذلك أنا دائما أقول لا تبحث عن الملتزمة، طبعا نبحث عن الملتزمة ثم أحدف القطر، لا تبحث عن الملتزمة وتتعنى وتقول المنتقبة التي فيها ولها، نعم كل ذلك خير، لكن قبل كل هذا اسأل عن الخلق، ابحث عن الخلق، عندها أصول خلقية أم لا، يعني تربط في بيتها التربية أسد التربية وأحسن التربية أم لا، لها أصول سامية راقية في الأخلاقيات أم لا. هذا أصل المعدن، المعدن الصحيح أو المعدن الراقي. المعدن الراقي يقاس بحب الخلق، فكل امرئ قياسه الصحيح هو الخلق، هذا الصحيح في هذا الباب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أثقل شيء في الميزان قال حسن خلق، تقوى الله حسن خلق، وقال وسئل عن أكثر ما يدخل الجنة قال حسن خلق. ولذلك الله تعالى لما وصف نبيه في الكتاب كان أعظم الوصف حسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل حسن الخلق عندما قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو قال أكمل المؤمنين إيمانا أرفعهم خلقا، قال وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ولذلك في بعض السنن في الطبراني قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. لذلك قال من كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها. فهذه الإشارة الأولى في الأمر على أن مدار الرفعة ومدار القبول والرد هو حسن الخلق. سوء الأدب وسوء الخلق من أشنع ما تحمله المرأة، هي شؤم على أي أحد. كل امرأة سيئة الخلق هي شؤم على أي أحد، شؤم على أي أحد، شؤم على زوجها، شؤم على أهلها. المرأة سيئة الخلق سوء الخلق في الرجل يشينه يسقطه، فما بال المرأة التي تحتاج إلى كل رفعة ولا يرفعه إلا حسن الخلق. لذلك قال أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. هنا العلم على العموم، والحق أن أفضل العلم على الإطلاق أنه علمها علم الشرع، لأن علم الشرع هو الباقي، وعلم الشرع هو الذي ترتفع به المرأة أو المرء عند ربه جل في علاه. فهنا المقصود بقوله فعلمها أي علمها علم الشرع، فعلم الشرع هنا تحتاج إليه جميع الأمة، تحتاج إلى من يتعلم علم الشرع. أرأيتم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أفضل ما يمكن أن تضرب مثلا في هذا الباب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أنمن الله على النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه، كنا تعلمنا الشرع من رسول الله وتبث كل امرأة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس أمرا من الله، وقال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فقال فعلمها فأحسن فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها، فهنا من عليها بالعتق، وهذا فضل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في أصل العتق أن من أعتق رقبة فإن الله يعتقه يوم القيامة من النار حتى أنه يعتق فرجه أو بفرجه. وهذه دلالة واضحة جدا على أن أصلح الصالحات وأقرب القربات وأحسن الحسنات هو العتق. لكن ترى أن الشرع متشوف جدا لمسألة العتق. قال فأعتقها فتم الإحسان إليها. تم الإحسان إليها بالأمور الثلاثة: أدبها وأحسن تأديبها لترتفع بين الناس هامة، قال وعلمها فأحسن تعليمها لتتخذ قدوة ويؤتسى بها، ثم أعتقها فصارت حرة متكاملة، ثم تزوج فمن عليها بهذه المنن العظيمة، لذلك ارتقت فأعتقها ثم تزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك فله أجران، من فعل ذلك فله أجران. وهذا الفضل من يعني بيان هذه الشريعة الغراء فيها ما فيها من الخير. فلا بد الإنسان أن يرتقي بحسن خلقه إلى المعالي، فله بذلك أجران. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة وأزكى التسليمات، آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فلهم أجران. فهنا دلالة واضحة جدا على أنه لا يمكن أن يقال بأن هناك من ندعي نجاته، من ندعي إسلامه وهو يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان. الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان. قال الله جل وعلا: آمن رسول من جل وعلا رضي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورؤى وكتب آمن رسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وجميع الرسل أمروا بالاقتداء بالنبي، بالإيمان بالنبي. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن النبي ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهنا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان. فلا يتأتى لأحد أن يقول ومن وحد الله وآمن بأي نبي فهو في الجنة، هو في النار، القائل نفسه في النار خالدا مخلدا فيها، لأنه جعل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا لا إجبارا. والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان. فمن جعل النفس مخيرة بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأنه كذب الله وكذب رسوله. بل أقول من آمن بمحمد ولم يؤمن بشريعته فقد كفر. يعني من آمن بمحمد وقال للمرء الاختيار أن يأخذ بشريعة موسى أو يأخذ بشريعة عيسى أو يأخذ بشريعة محمد كفر. لذلك اتفق العلماء على أن من قال بأن الإنسان يقول أؤمن به ولا أتبعه كما فعل موسى مع الخضر أو الخضر مع موسى، قلنا يكفر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول حتى يقول حتى قال حتى أؤمن بالله، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ولا شهادة حقا بأنه رسول الله إلا بالإيمان بالرسالة. وأوضح من ذلك يعني وأوضح من ذلك رواية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيدي ما سمع به من هذه الأمة ومتدعوة، ما سمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به، ما قال يؤمن به فقط بل بالشريعة، قال ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهنا لابد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم مع الإيمان بنبيه. فإن كان يهوديا وآمن بموسى وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران: الإيمان بنبيه والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما سمع بالحق إلا واتبعه. وأيضا من آمن بعيسى وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم له أجران، فإن لم يؤمن فهو كافر مخلد في نار جهنم. ثم قال الشعبي: أعطيتكها بغير شيء، يعني بغير مقابل، وهو يبين له هنا لا يريد مقابلا، لكنه أراد له أن يبين له هذا العلم عزيز وليس لأي أحد أن يأخذه، كما قال ابن كثير في صحيح مسلم قال لا ينال هذا العلم بكثرة براحة الجسد، قال لا ينال هذا العلم براحة الجسد، وهذه دلالة واضحة جدا على الفضل في هذا الباب، لا ينال هذا العلم براحة الجسد، لا ينال هذا العلم براحة الجسد. وهم كانوا يقطعون في القفار من أجل طلب العلم، رحل جابر، رحل أبو أيوب، رحل الصحابة من أجل حديث واحد. ولذلك ترى أن الكثير قد رحلوا. الإمام أحمد دار الدنيا مرتين، فالإمام الشعبي يقول مثل هذه الفائدة كانوا يرحلون إلى المدينة من أجل أن يحصلوها، أخذتها أنت مجانا فعليك أن تشكر، كأنه قال استنهاضا للهمم واستحسانا عليها، كن جادا في الطلب، كن صابرا مثابرا حتى ترتقي، قال كن جادا في الطلب في هذا الباب، وكأنه يقول وإن من الله عليك بها سهلة يسيرة فعد عليها بالنواجس، وأنا أبشركم من أخذ العلم يسيرا سهلا ذهب منه يسيرا سهلا، ذهب منه يسيرا سهلا. فأنا ولذلك أنا أتعجب من الإخوة والأخوات الفضلات والإخوة الأفاضل الأكارم الأماجد بأنهم يجلسون بالساعات يصبرون ويثابرون على مجالس العلم المتنوعة، والحمد لله على فضل الله علينا بهذا الباب. هذا والله يعني هذا يذكرنا بما كان عليه الأولون من صبر ومثابرة وعقد الأنامل والجزء أن يجزو على ركبتيه من أجل أن يحفظ هذا العلم أن يتعلم هذا العلم، هذا من الله فضل ونعمة وكرم وجود، وهذا من الله جل في علاه منة عظيمة على العباد. فلا بد أن يرى المرء في نفسه إن ورد الصبر والمثابرة على الطلب بأن الله كأن الله أخذه وجعل حظه من هذه الدنيا هذا الطريق، وكل ميسر لما خلق له. لذلك الشعبي أراد استنهاض الهمم فقال له كأنه قال أخذتها مجانا، وهذا حث على الجد والاجتهاد والرحلة في طلب العلم، وأيضا العلم بأن هذا العلم لا يمكن أن ينال بمن يعني يطلب الدعاء والسرور ويركن إلى الدنيا بحال من الأحوال. رأيتم ابن حزم عندما قال له الباجي قال له أين أنت عندما كنت أفترش الأرض والتحفي السماء، شوف الوصف الدقيق في اللأواء والشدة والمشقة في تحمل طلب العلم، قال أين كنت عندما كنت أنا أفترش الأرض والتحفي السماء، قال له بل أين كنت أنت، وأنا أرى أن الحج مع ابن حزم على الشدة التي كان فيها الباجي، قال بل أين كنت أنت عندما كنت أنا في القصور بين الحور والجواري. يلتفت إلى الدنيا هلاكة، وإذا التفت ضاع، ومع ذلك صبر وعكف على كتب أهل العلم حتى دار على العلماء وبار هؤلاء النبلاء. وقال فيه الإمام الشوكاني عز الزمان أن يأتي بمثل ابن حزم للمثابرة للصبر لطول النفس في الطلب، فهذا فيه الخير. لذلك الشعبي قال خذها مجانا واعلم حقها، قال كانت تضرب لها أجباد الإبل. وأما في الحديث الثاني والحديث الثالث بالوصف بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية رضي الله عنها وأرضاها بنت حي بن أخطب، تعلمون حي بن أخطب وهذا الكفر بعينه كان يهوديا، واليهود لا ترى الخير فيهم بحال من الأحوال، يعني ما ترى الشر فيهم إلا أوغل من الشيطان. لذلك أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود، قال لو أنا آمن، يعني معنى ذلك على مر العصور والدهور ما آمن 10 من اليهود يعد على الأصابع، ككعب الأحبار التابعين وعبد الله بن سلام، تعلمون أنهم قوم بهت. لما أسلم عبد الله بن سلام قال للنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قوم بهت فلا تخبرهم بإسلامي وسألهم عني، فأول ما جمعهم قال ما تقولون في عبد الله بن سلام، فقالوا هو حبرنا وابن حبرنا خيرنا وابن خيرنا هنا الآن، إن كان معك في سلام كنت أنت وحيد دهري وفريد عصره وعالم الدنيا وأعلم أهل الأرض. لما لا تسمع؟ لما لا تتعلم؟ نعم الآن فقط. فقال فقال عبد الله بن سلام قال يعني هم قوم بهت فلا تخبرهم. فلما قالوا له سألوه من عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن أهواء. فقالوا أرأيتم لو أسلم يعني تسلمون؟ قالوا لا حشاء. ثم ماذا قال؟ قال خرج عليهم عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فماذا قالوا؟ قالوا هذا أحقرنا ابن أحقرنا وأجهلنا ابن أجهلنا. فانظروا كيف قوم بهت. لذلك حين أخطأ لما أو كعب الأشرف لما قيل له هو يعني هو الذي ذكرت أوصافه في التوراة هو قال والله هو. قال ما تفعل؟ قال عداوته ليوم الدين والإنصاف عزيز. لذلك قال مثلا لو أسلم 10 لأسلم اليهود. المهم أنه صفية صارت سهما قالت سهما لدحية. فجاء رجل فقال يا رسول الله تركت صفية يا سيدة الناس سيدة قومها يا سيدة القوم لدحية وأنت حق بها. فأتت فرآها نمسلة فقال دحية لك غيرها خذ غيرها. قال ائتني بها. فلما رآها قال لك غيرها ثم أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعتقها وجعل صداقها عتقها وجعل صداقها عتقها. وهذا من حسن فعال النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها تحته فصارت أما لأمها للمؤمنين. وهنا العلماء اختلفوا بمسألة ألا وهي هل العتق يكون صداقا للمرأة يعني يتزوجها إذا تزوج الأمة أعتقها وتزوجها ألا يعطيها الصداق ولأن الصداق ركن من أركان العقد. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. المحققون يرون بأنها خاصة بالنبي والحق بأنها خاصة بالنبي لا سيما وأن باب النكاح كثرت فيه الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وأيضا مسائل القصر على كثير من قول من بعض العلماء كثير من المحققين من أهل العلم يرون بأن القسم ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فالخصوصية هنا للنبي صلى الله عليه وسلم كثرت في باب النكاح. لذلك الظاهر هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها من غير صداق خصوصية له وجعل عتقها صداقها فهي خصية للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعدى الباب يعني هي من خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر الكلام على هذا الباب هو باب العتق والزواج مع العتق الفوائد المستنبطة. قدر المرء بحسن خلقه وهذا ينزل تحت قولهم وقدر كل امرئ ما كان يحسنه فإن أحسن الأدب فلنعم ما أحسن والأدب يجر إلى العلم ما ترى مؤدبا إلا وتعلم وما ترى خبيث النفس سيء الأدب إلا وقد حجب الله عنه العلم لا تراه سيء الأدب قط إلا والله قد حجب الله عنه العلم. ولذلك ترى مجالس الثرثرة ومجالس الطعن في العلماء والطعن في أهل العلم لا ترى فيهم واحدا قد من الله عليه بإتقان مسألة من العلم مش العلم مسألة من العلم. وكثير منهم لا يستطيع أن يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة وهو جالس ليل نهار مجالس ثرثرة تراه لئيما ينظر إلى السقطات يعض عليها بالنوارز يجلس لا ليتعلم ولكن ليلتقط السقطات ليس لئيما فقط هذا لئيم خبيث سيء ساقط. فهنا لا ترى سيء الأدب قد حاز علما بحال الأحوال. يا رجل أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من الأتقياء الأخفياء الأنقياء محدثا أصوليا فقيها ومع ذلك كانت المجادلة حاجبة له عن علم ابن عباس لا أقول سوء الأدب حشاه ثم حشاه من خير القرون ومن خير الناس ومن أعلم الناس، لكن لما كان كثرت مجادلته لابن عباس حجب عنه علم ابن عباس، حجب عنه علم ابن عباس. ولنعم ما قالت أم خضر هنا: من لا يؤدب العلم فلا أدب له. والله نعم، حق حق. فكيف بسيء الأدب؟ سيء الأدب لا يمكن أن يرتقي إلى أن يتعلم. أقول البخاري من جزالة أدبه أنه جلس أمام شيخه وشيخه يتكلم بالحديث، وتعلمون أن الذي يتحدث يمكن أن يتأثر فيتحرك حركة معينة، حرك بيدي حركة فابتسم لها البخاري، خشي أن تكون هذه غيبة لشيخه، خشي أن تكون هذه غيبة لشيخه من الأدب الراقي الذي تأدب به. نعم، كما قالت الأخت زهراء بأن الإنسان كان أحسن ناس خلقا، والتأسي به واجب، التأسي به واجب. الربيع يقول: من شدة أدبه والله توقيرا للشافعي ما شربت الماء أمامهم، ما شربت الماء أمام الشافعي. قال أحمد المرادي أو غيره: قال نظرت في المسجد فرأيت عجبا. تعال نكتشف ما العجب الذي رآه أحمد المرادي أو غيره عندما قص القصة. قال: رأيت يحيى بن سعيد القطان يجلس مسندا ظهره إلى الاسطوانة، يعني العمود، عمود في المسجد، إلى اسطوانة، فقال يجلس يمد رجليه، فرأيت عجبا، رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين يقفون كالأطفال الصغار حوله وأمامه، حوله وأمامه. فانظر كيف كان أحمد وهو إمام الدنيا بأسرها وإمام أهل السنة والجماعة، يقف أمام يحيى بن سعيد القطان ومعه يحيى بن معين أعلم الناس بالرجال، وعلي بن المديني أعلم الناس بالعلل، يقول: وقفوا أمامه كالصبية الصغار كأطفال في الكتاب. من شدة الأدب، ومن شدة الأدب يجلس أحمد وأبو خالد الأحمر، فيقال لأحمد: يسألونه، قال: تسألونني وأمامكم هذا الحبر وشيخه؟ قال: تعلمنا ألا نتكلم بين يدي الكبراء. وهذا قاله ابن عيينة، قال: تعلمنا ألا نتكلم بين يدي الكبراء. نعم، من الأدب قصة السبكي مع ابنه. نعم، لما مر الكلب وقال له: مر يا كلب، ابن الكلب، فنظر عليه منكرا السبكي الكبير، قال له: أليس أبوه، يعني أليس بكلب، أبوه ليس بكلب؟ فقال له: شريطة عدم التنقيص، شريطة عدم التنقيص. يجلس رجل مع زوجته يتكلم على عالم مثلا بسوء أدب، فهذه دلالة على سوء الأدب. تجلس امرأة مع امرأة تتضاحك في على على على على أمور فيها أمر كأنه تعريض بالغيب أو بشيخ يعلمها، يبقى هذه امرأة ما تربتش، سيئة الأدب، ولا يمكن أن تتعلم، ولا يمكن أن تراها متعلمة، وأنت لو محصت النظر ونظرت بعيدا لن ترى لها مكانة، لا، ليس لها حظ من العلم. سوء الأدب، سوء الأدب يحجب عن كل خير، سوء الأدب يحجب عن كل خير. في سؤال يقول: هل يصح إيش القول أن القرآن يمشي معه؟ لا لا، الأخت زهرة أصلا ألمانية، فاللغة العربية عندها ليست ليست ليست يعني متكاملة. هي تقصد ما قالته. أنا ليش مررت الكلام؟ لأن أنا فهمتها جيدا، لأنها تقصد ما قالته عائشة كان خلقه القرآن، إنه يطبقه يعني. جزاكم الله خير، ما تقصد ذلك. فلابد لمعرفة القائل ومعرفة ما عنده. ولذلك لما صلى ابن عباس خلف رجل فيقول: اللهم يا رب القرآن افعل كذا وكذا، فأوقفه قال: تعال، ويصلي معه أو سمع ويتكلم: ما رب القرآن؟ قال: القرآن كلام الله. قال: نعم، امشي. ما رب القرآن؟ إما أن يقول رب القرآن خلقه، وإما أن يتكلم به. فلما كانت الكلمة حمالة استوضحه. فنعم الأخت، نعم نعم، هي أيضا أراد ذلك. جزاكم الله خيرا. فالأدب من الأهمية بمكان، ومن زكاه الله جل في علاء وزكى أدبه قد أراد له الخير. من زكاه الله جل في علاء وزكى أدبه أراد له الخير. هذه الفائدة المهمة جدا في هذا الباب. وأما أدب الطلبة مع مشايخهم هذا إن تصفحت التاريخ رأيت عجبا. إن تصفحت التاريخ رأيت عجبا، لو لم يكن عندهم من الأدب إلا حسن الوفاء لكفى. أما تكون امرأة جاهلة رفع شيخها عنها الجهل بالعلم الذي ما كانت تستطيع أن تأتي به ولو عاشت دهرها بأسره، ثم تذهب تسخر أو يسخر رجل بعدما تعلم من شيخي حرفا ما كان يجد في مكان ثم يسخر منه أو يتكلم فيه تعريضا، هذا أقل من السفيه، هذا أقل من السفيه. ليس فيه سوء أدب فقط، بل فيه عدم ديانة وعدم وفاء وحسن العهد من الإيمان. هل يجوز الدعاء بغير العربية حين السجود؟ نعم يجوز، يجوز، يجوز في السجود والتشهد وفي غير ذلك يجوز. جزيت الجنة سكينة. نعم، نسأل الله تعالى حسن الأدب والتأدب، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أحسن الناس أدبا مع الأماجد الأفاضل. ومن لم يعرف لأهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل، من لم يعرف لأهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل. ومن الفوائد أيضا في ذلك فضل العلم، علمها فأحسن تعليمها. فضل العلم، ومن الفوائد فضل الصدقة، أو قل فضل النفع الغير، فضل وصول النفع للغير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ففيها الفضل، كل الفضل بتعدي الخير على الآخرين. نسيت أن أشرح أيوم عبد المملوك أدى حق الله عليه وحق مواليه، فيها دلالة واضحة جدا على عظم حق السيد، فنجعلها فائدة. عظم حق السيد على العبد، وهذا من فضل الله. وعظم حق السيد ترى أنه لا يملك، والملك يكون للسيد، وأيضا لا, لا, لا, لا يحج إلا بعد إذنه. أسقط الشر عنه الجمعة من أجل حق السيد، لذلك كان حق السيد عظيما. فلذلك قال السلام لو أدى حق الله وأدى حق سيده دخل الجنة بسلام بعظم حق السيد. الفائدة التي تليها فضل خلق النبي، فضل خلق النبي. طبعا يعرف فضل خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعتق وجعل الصدق لا يتق. الفائدة الأخيرة ما أعرف وتريها مشافعية، وهي فائدة مهمة جدا، فائدة لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. من وين بقى هذه الفائدة؟ معرفة الفضل لأهله من وين؟ أين هي؟ من وين معرفة الفضل لأهل الفضل؟ صفية ممتازة، حاطب، أي حاطب، أنا ما رأيت، سامحونا. معرفة الفضل لأهلي هو أن مسلم عندما تزوج صفية كانت عند حاطب، عند حاطب حيي بن أخطر تقصدين. هو عمدا الصحيح أنه يعرف بصفية، هذا هو معرفة الفضل لأهلي. مسلم عرف فضلها، بل قل الرجل الذي جاء للنبي قال أعطيت صفية لدحية وأنت أحق بها، وأنت أحق بها. فمعرفة الفضل لأهله مهمة جدا، ولابد من إنزال الناس منازلهم، هذا أمر واجب في الشرع. إنزال الناس منازلهم أمر واجب. وإن رأيت الوضيع ينتقص من الرفيع فاعلم أنه ما ازداد إلا وضاعة ونزولا. وإن رأيت الرفيع يرفع الوضيع فاعلم أنه من رفعته ارتفع ومن نبله ارتقى. لذلك لابد أن يعرف لأهل الفضل فضلهم، لابد أن يعرف لأهل الفضل فضلهم. وهذا كما قلنا من علامات النبل، أن يعرف لأهل الفضل فضلهم. نور اللي يقول قبل أن الدعاء في الصلاة فقط السجود الأخير قبل الشهد الصحيح يستحب الدعاء في كل سجود آخر يمكن. لا لا لا، هذه بدعة، أنه يعني يطيل جدا في السجدة الأخيرة كأنه بيودع، هذه من البدع المستحدثة. هل تكرار كلام الزوج أنه يريد التعدد أمام زوجته يعد من سوء التعامل مع أهلي؟ نعم يعد من سوء التعامل مع أهلي، أنه كل ما تضايقه يقول سأتزوج سأتزوج وهو مش هتزوج ولا يعمل شيء، هذا مسيء ويهدم ويهدم البيت على خواء. ليس من حسن العشرة أنه دائما يكرر بالكلام أمام زوجته أنه يريد الزواج، ليس من حسن العشرة. ما علامة أن الله يفقه طلاب العلم ويستعمله في نصر ديني؟ على علامة ذلك أن الله تعالى يجره إلى مجالس العلم أولا فيحرص عليها فيتقن ما فيها، ثم يستعمله، يستعمله الله تعالى بنفع الآخرين حتى لو كانوا من العوام. فإن استعمله رقى بنفسه، يكون هذه علامة خير له بأن الله قد أراد به الخير، لأن من أراد الله به خير استعمله لنصر الديني. قال الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نصيحتنا ترغبنا في أن نكون من تراب العلم حق. نعم، أنا أقول لكم شيء اسمعوه مني: العلم لا يصح للهواة، العلم لا يصح ولا يحصل للهواة، هذا العلم للمحترفين فقط. هذا العلم لابد فيه من احتراف حتى يرتقي المرء. فهذا العلم للمحترف لا للهاوي، فلا بد من الاحتراف حتى يتقن العلم. نعم. القرآن أنيسي وتر: جزاك الله خيرا يا إمام. أم ماريا تقول: فضلا، الابن يتبع الأم في الرق والحرية، هل يطلق على إبراهيم؟ نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها، النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم.